وقوله فيه مقال أي فيه ضعف، فيه مقال أي فيه ضعف. واستعمال هذه الكلمة في الجرح من التأنق فيه، واستعمال هذه الكلمة في الجرح من التأنق فيه. ويتأكد هذا التأنق إذا كان المجروح قريب الضعف، ويتأكد هذا التأنق إذا كان المجروح قريب الضعف، أو كان إماما في العلم، أو كان إماما في العلم، لكن فيه ما يوجب ضعفه. فمثل هذه القرائن تستدعي الناقد أن يتلطف في جرحه، فمثل هذه القرائن تستدعي الناقد أن يتلطف في جرحه. ومنه صنيع الشارح رحمه الله لما تعقب النووي، ومنه صريح الشارح لما تعقب النووي في قوله أي بريء من فعله، فإنه لما فرغ من الإراد عليه قال فيغفر الله تعالى له، ابتغاء التلطف في جرحه لما له من مقام محمود في بيان معاني الحديث النبوي في شرح مسلم وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.